الله مدد الله مدد الله مدد الله مدد يا رسول الله نزل يا رسول الله نزل يا رسول الله نزل يا رسول الله نزل الله مدد الله مدد الله مدد الله مدد يا رسول الله نزل يا رسول الله نزل يا رسول الله نزل يا رسول الله نزل يا رمن يا رمن يا ربي زنهار من هجر تو دل سوز من لطف تو غم خار من لطف تو غم خار من الله مدد الله مدد الله مدد الله مدد يا رسول الله نزل يا رسول الله نزل يا رسول الله نزل يا رسول الله نزل خوش می روی در جان من چو می کنی درمان من ای دین من ایمان من ای مهر گوهر بار من ای مهر گوهر بار من الله مدد الله مدد الله مدد الله مدد یا رسول الله نزد يا رسول الله نزل يا رسول الله نزل يا رسول الله نزل اي جان من اي جان من سلطان من سلطان من دریای بی پایان من بالاتر از پندار من بالا تر از پندار من الله مدد الله مدد الله مدد الله مدد یا رسول الله نزل يا رسول الله نزل يا رسول الله نزل يا رسول الله نزل ای شب روان را مشعل دیوانگان را سلسله ای منزل هر قافله ای قافله سالار من ای قافله سالار من الله مدد الله مدد الله مدد الله مدد یا رسول الله نزل يا رسول الله نزل يا رسول الله نزل يا رسول الله نزل پوشیده چون جان می روی اندر میان جان من سرو خرامان منی ای رونق بستان من ایران غیبستان من الله مدد الله مدد الله مدد الله مدد یا رسول الله نزل يا رسول الله نزل يا رسول الله نزل يا رسول الله نزل چون می روی بی من مرو ای جان جان بی تن مرو و جشم من بیرون مشو ای مشعل تابان من ای مشعل تابان من الله مدد الله مدد الله مدد الله مدد یا رسول الله نزل يا رسول الله نزل يا رسول الله نزل يا رسول الله نزل مردم حامي مردم حامي مردم حامي مردم حامي غلامي تو جان غلامي تو جان غلامي تو جان عرض شام دے عرض شام دے عرض شام دے عرض شام دے نام تو جا نام تو جا حبیبی نام تو جا اللہ مدد اللہ مدد اللہ مدد اللہ مدد یا رسول اللہ نظر يا رسول الله نزار يا رسول الله نزار يا رسول الله نزار.